إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا وقت درس المصطلح، والمصطلح في أجمع تعريفاته وهو تعريف ابن جماعة رحمه الله، قال: هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. قال ابن جماعة رحمه الله: المصطلح هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أحوال السند من حيث الاتصال والانقطاع، وأحوال السند فيما يتعلق بجرح رجال الإسناد وتعديلهم. والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، وأما المتن فهو منتهى السند، وهو الحديث أو الأثر أو ما هو أعم من ذلك، وهو الخبر. والإسناد كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكونه من الدين لأنه لا سبيل لمعرفة ثبوت الحديث إلا عن طريق دراسة إسناده، وهذا قد ارتضاه العلماء، أعني تعريف ابن جماعة لعلم الحديث أو للمصطلح، كما قال السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. من فوائد دراسة علم المصطلح التمييز بين ما هو ثابت وما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد دراسة علم المصطلح حتى ولو لم تكن طالب علم، ينبغي إذا سمع الإنسان ولو كان من سوقة الناس وعامتهم ودهمائهم، إذا سمع مثل هذه القواعد والضوابط يجب أن يسجد لله شكرا في أن الله تبارك وتعالى سخر لهذه الأمة قواعد أرسى من الجبال الرواس تضبط بها روايات الرواة، حتى لا يزيد أحد أو ينقص في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول فائدة التمييز بين الضعيف الصحيح والضعيف والمعلول والسليم أو ما هو أعم من ذلك الثابت من غير الثابت. ثانيا علم المصطلح مفتاح لجميع علوم الشريعة، إذ أن علوم الشريعة قد بلغتنا بالأسانيد وليست هي مجرد علوم مجردة عن الأسانيد، بل وصلتنا بالأسانيد. فالتفسير العقيدة أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة أصول اعتقاد الدين وصلتنا عن طريق الأسانيد، أنت تجدها في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاء مسندة، تجدها في كتاب السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل مسندة. فمحض افتراء عندما يقال إن عقيدة أهل هذه البلاد قد أخذوها عن محمد بن عبد الوهاب وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، بل عقيدتنا راسخة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعن طريق الأسانيد المتصلة. ولذلك آثرت أن يكون درس الاعتقاد المقرون بالسيرة من كتاب مسند، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. العقيدة وصلتنا بالسند، فلابد أن نبحث عن السند حتى نتيقن من صحة الحديث أو الأثر الذي تقرر به العقيدة أو يقرر به ذلك الحديث الذي ورد في ذلك الباب من أبواب العقيدة. التفسير جامع البيان للإمام الطبري، الطبري رحمه الله، وصلتنا تفسيرات السلف في هذا الكتاب بالسند، فلابد من دراسة السند. تفسير عبد الرزاق، تسمعني جيدا، الطبري وعبد الرزاق، وصلتنا هذه التفسيرات بما فيها من أحاديث وآثار بالسند. فكيف تقول قال الإمام فلان؟ هؤلاء أئمة كبار بالأسانيد. البغوي رحمه الله في تفسيره تفسير مسند، فنحتاج، بل حتى القراءات وصلتنا عن طريق الأسانيد، كما قال ابن الجزري في طيبة النشر رحمه الله: إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتواء يحوي وصح إسنادا هو القرآن. وهذه الثلاثة الأركان، وصح إسنادا من شروط اعتبار قراءة من القراءات يعتمد عليها الإسناد. الفقه، أو تظنون أن الفقه قد وصلنا مجردا عن الأسانيد؟ لا ورب الكعبة، انظر مسائل فقهية كثيرة واردة عن الإمام الشافعي رحمه الله بأسانيد في إملاءاته من كتاب الأم، وانظر الأوسط لابن المنذر مسائل فقهية كثيرة وكثيرة بالأسانيد. إذن علم مصطلح الحديث ضروري مفتاح لبقية العلوم، وأسعد الناس حظا باليقين والإتقان هو من كان حريصا في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الأصول، بل حتى في اللغة العربية والنحو. أحد المعاصرين اسمه شرف الدين الراجحي ألف كتابا في مجلده سماه أثر الدرس الحديثي على الدرس اللغوي، أثر الدرس الحديثي على الدرس اللغوي. ولذلك أشاد علماء المسلمين كابن عساكر بالإسناد، فقال فيما حفظت قديما: لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. ثالثا: تقوية ملكة طالب العلم، لا بل أرتقي فأقول تقوية ملكة العالم وطالب العلم، إذ يقول أحد العلماء: من لم يتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم، لأنه سيخبط خبط عشواء، يستدل لنا في العقيدة، يستدل لنا في التفسير، يستدل لنا في الفقه، يستدل لنا في الأصول بما لا يصح. ولذلك عد بعض أهل الحديث ضربا من الكذابين المشتغلون ببعض المسائل الفقهية ممن لا عناية له بالأحاديث النبوية، مما قعدوه في هذا المقام قولهم: إذا وافق القول البليغ القياس الجلي صحت نسبته إلى رسول الله. ما أكثر الكلمات والعبارات البليغة، هل كل عبارة كانت جامعة مانعة تصح نسبتها إلى رسول الله؟ هذا ضرب من ضروب الكذب. ومن استباح وترخص لنفسه هذا الصنيع فهو، وأقولها بكل أسى، ضرب من ضروب الكذابين. الرابع: إيجاد الثقة في قلوب المسلمين بتحقق وعد رب العالمين بحفظ نصوص الوحيين من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آخر كلمة قلتها قبل إقامة الصلاة بالأمس، وعارضني بها أحد الإخوة وأنا قادم الآن قبل دقائق، ماذا قلت؟ قلت: الصحيح من الروايات في السيرة النبوية ما ورد في صحيح البخاري في استقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل المدينة حين قدم إليها. بماذا؟ جاء نبي الله، جاء رسول الله. ماذا نسمع في المشهور: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا الحديث لا يوجد له إسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي حكم؟ لا تتعجل. الذي حكم بهذا بل بأنزل من الضعيف الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال: هذا الإسناد الذي يروى به نشيد طلع البدر علينا إسناد معضل. إسناد معضل، والمعضل أنزل درجة من المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف. طبعا بعض الناس يجن جنونه، يقول: هل هو من باب خالف تعرف؟ يا أخي، ما تترك الناس يحدثون بما يعرفون وما لا يعرفون. بالله عليك ناشدك الله، وتجدني أشوب القواعد العلمية بالقواعد الوعظية بالرقائق، لأن مثل هذه المجالس تجمع. بالله عليك أناشدك بالله، لو أن واحدا قال: أنا سمعت أباك يقول كذا، وأنت توقن تماما أن أباك والله ما قال هذا الكلام، سيجن جنونك وتثور ثائرتك وتقول: تنسب لأبي ما لم يقل، هذا بهتان، هذا كذب، يشهد عليه ثم يقاضيه أمام المحكمة. من هذا الرجل؟ من هذا النبي؟ من هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننسب إليه ما لم يقله؟ كيف نتجرأ عليه حتى في المجالس؟ والله يقولون إن النبي يقول كذا، سبحان الله وبحمده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه، والمقدمة غير ما رواه مسلم في صلب الصحيح من المسندات من الأصول، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي، لأن بعض من أصيبوا بالغفلة يقولون نحن نحدث بما شئنا لكننا لسنا متعمدين للكذب لو كان كذبا، قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا متعمدا، ونحن ما تعمدنا، وإنما أردنا نصرة السنة ونشر السنة. ولذلك تكثر رسائل الجوال: انشر تؤجر، انشر تؤجر، يأتيك بأحاديث واهية منكرة مكذوبات موضوعات. يا أخي تثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتواتر، وهذا من حكم الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث يكون متواترا، رواه أكثر من 70 صحابي، وجمع طرقه الطبراني في جزء حديثي سماه جزء من كذب، جمع حديث ومرويات من كذب علي متعمدا. والحديث متواتر، لكن لاحظ هذا الكلام، هذا الكلام أعم، المروي في مقدمة مسلم أعم من كون الكذاب متعمدا أو غير متعمد. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إيجاد الثقة في النفوس والطمأنينة. ديننا ما هو لعبة ولا لهو وعبث، كل واحد يفتي، كل واحد يتكلم، كل واحد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يعرف وما لا يعرف. خامسا، بالمصطلح تتحقق براءة الذمة. لا تبرأ لا ذمة عالم ولا طالب علم ولا أي مسلم عادي عامي بحديث ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في ذلك من الإثم ما الله تبارك وتعالى به عليم. سادسا، تنقية القلوب والعقول من الخرافات والخزعبلات والأساطير، لأن هذا المصطلح يقيد يضبط. تحدث، أين مصدرك؟ جئتنا بالمصدر، جئنا بالسند، جئتنا بالسند، انظر كيف تبحث في السند. كيف أبحث في السند؟ حدثني قلبي عن ربي كما يقول أهل الشطحات؟ لا، حدثني، سمعت، أنبأني، أخبرني كتب الرجال بالمئات بين أيدينا، رجال كما يقول الإمام البخاري: إنا لنجرح في أقوام لعل بعضهم قد حطوا رحالهم في الجنة من 100 سنة. لكن نجرح، نجرح ليش؟ دينا ونصيحة، دينا ونصيحة. ولذلك كان علم الجرح والتعديل علما، إن كان بحق ارتقى العبد به، وإن كان بباطل فالأمر كما قال ابن دقيق العيد: طائفتان من الناس وقفا على شفير جهنم، يا من تسمعني صغيرا كنت أو كبيرا. يقول ابن دقيق العيد: طائفتان من الناس وقفا على شفير جهنم، الحكام والمحدثون، الحكام والمحدثون. بالنسبة لأهل الحديث إذا تكلموا بغير علم تقع مصيبة، لكن كلماتهم وعباراتهم وتقعيداتهم وضوابطهم كلها مقننة ومنضبطة بمثل هذا العلم الذي به تنقى القلوب والعقول والأذهان من الخرافات والخزعبلات والأساطير، لأن كثيرا من الأحاديث المكذوبة تؤدي إلى انحراف العقيدة. وأنا قد مثلت على هذا بأمثلة، مثلت على هذا بأمثلة. منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك. انحرفت عقائد بعض الناس فيتوهمون أن رسول الله خلق من نور الله، وأن رسول الله هو نور عرش الله. ولذلك سمعنا مشهور قبل سنين في دعائه في مكان تسمعه وسائل الإعلام، إيش يقول؟ يقول: يا نور عرش الله يا محمد. استغفر الله استغفر الله. إيش الدليل؟ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. أحد علماء المدينة من الشناقطة ألف رسالة حط على هذه الرواية، سماها تنبيه الحذاق بوهن أو بضعف حديث مصنف عبد الرزاق في نورانية النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا يستدلون على نورانية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستدلون بحديث عائشة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقدت ذات ليلة مظلمة إبرة في حجرتها، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استضاءت الحجرة بنور رسول الله، بنور جسد رسول الله. الحديث ما هو صحيح، الحديث لا أصل له، غير صحيح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. رسول الله، بعثة رسول الله نور، نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم نور. وعليها يحمل الحديث الذي سيمر بنا في الشمائل إن شاء الله، قول أنس وهو حديث صحيح: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. المصطلح مر بمراحل، المرحلة الأولى من القرن الأول إلى منتهاه، هذه المرحلة فيها تسخير الله تبارك وتعالى للصحابة الصحب الكرام حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين، حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. اللهم ارض عن أبي بكر، اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عثمان، اللهم ارض عن علي رضي الله عنه وأرضاه. مسند علي بين أيدينا 6 أو 7 مجلدات ضخمة كبار، جمعها أحد الأعاجم ممن لم يتقن العربية، وهذا من الإعجاز ومن حفظ الله للسنة. يوسف أوزبك التركي جمع مسند علي في 6 أو 7 مجلدات، وقد زارني ولا يتقن العربية وكان بيني وبينه مترجم. 6-7 مجلدات جمع مخطوطات الدنيا مصورة أو منسوخة ومنقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لو قلنا الكلام هذا، ما الذي انتقص منا بالله عليكم؟ من الذي سيفرق بين صفوفنا؟ من الذي سيلقي البغض في قلوبنا؟ ما الذي سينتقص من ديننا الذي هو عصمة أمرنا؟ لكن تصور أننا لعنا وسببنا وشتمنا، فوالله لقد ارتكبنا محرما من أعظم المحرمات، وكبيرة من أكبر الكبائر، لأن من لا ينطق عن الهوى يقول لا تسبوا أصحابي. فرضي الله عن الصحب الكرام، ورضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن العترة الطيبة الطاهرة الذين اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيض الله الصحابة، خالطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حفظوا. من لم يحفظ كان يأتي إلى رسول الله كأبي هريرة، اشتكى كما في صحيح البخاري ثلمة في حفظه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة أبسط رداءك. قال: بسطته. قال: يا أبا هريرة اقبض رداءك. قال: قبضته فما نسيت بعد شيئا قط. ولذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة، جاوزت أحاديثه ومروياته 5000 حديث. وهؤلاء المكثرون جمعهم، وهذا من المحفوظات في القديم، ولعل الله يقدرني أن أستحضر فتكتبون، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا عن النبي، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا عن النبي خير المختار خير مضر أو نحو هذه، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. 7 من الصحب، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. هؤلاء 7 من الصحابة زادت مروياتهم عن 1000. هذه المرحلة الأولى، حفظ الصحابة في صدورهم، ومن كانت تفوته بعض المجالس كان يستنيب إخوانه من الصحابة كما كان يصنع عمر في الأثر الصحيح رضي الله عنهم أجمعين. المرحلة الثانية، تدوين السنة تدوينا رسميا، وكان ذلك على يدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حين رأى العلماء يموتون وخاف أن يدرس ينطمس العلم وعلى رأس العلم حديث رسول الله، أمر الزهري بالمدينة حافظ المدينة أن يكتب. وفي تلك الفترة بدأ تدوين الحديث تدوينا رسميا. المرحلة الثالثة، من آخر 100 إلى منتصف 104، أفردت بعض أنواع علوم الحديث. علوم الحديث بلغ بها أبو عمرو بن الصلاح إلى 65 نوعا، وبلغ بها السيوطي إلى 100، وليس ذلك بآخر المنتهى. مثل العلل لعلي بن المديني، العلل باب من أبواب المصطلح، مثل كتاب الرسالة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، تشتمل على قواعد اصطلاحية وتشتمل على علوم في الحديث والمصطلح، ومثل كتاب العلل الموجود في آخر كتاب جامع الترمذي. أفردت أنواع المصطلح في مصنفات مستقلة كالعلل لابن المديني والعلل الصغير للترمذي وما شابه ذلك، ورسالة أبي داود لأهل مكة. المرحلة الرابعة، من منتصف القرن الرابع إلى أوائل 7، حين استهل علم المصطلح وليدا على يدي مجموعة قواعده وأنواعه على يدي أبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرام هرمزي المتوفى 60 و300. هو أول من جمع أنواع ومصطلح الحديث في كتاب واحد، سماه المحدث الفاصل بين الراوي يعني الذي يروي الحديث والواعي الذي يسمع ويكتب الحديث. كتابنا هذا الذي بين أيدينا هو كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهذا الكتاب من أجمع الكتب التي صنفت في مصطلح الحديث. الباعث على تأليفه أن الحافظ ابن حجر رحمه الله اقترح عليه بعض من وصفهم بالإخوان، اقترح عليه بعض من وصفهم بالإخوان سواء كانوا من تلاميذه أو من أقرانه أو من شيوخه، أن يصنف لهم كتابا في المصطلح فاستحسن الفكرة واستجادها فشرع في النزهة والنخبة، في النخبة ثم النزهة. فرغ الحافظ ابن حجر من تأليف كتاب النزهة في مصطلح الحديث سنة 818 سنة 818 كما في نسخة المؤلف في آخرها كتب هذا، تم الفراغ من الكتاب سنة 818. منهج الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، اعتمد الحافظ ابن حجر في كتاب النخبة ثم النزهة أربعة أمور تعد أمورا إبداعية غاية في الروعة فيما يتعلق بالتصنيف في مصطلح الحديث بالنسبة لما سبق النخبة والنزهة من كتب المصطلح. الخصيصة الأولى السبر، فالحافظ ابن حجر من العلماء المجتهدين لا سيما في علم الحديث. ثانيا التقسيم البديع الرائع للكتاب، والتقسيم الذي ارتضاه على خلاف المألوف والمعروف، يعني جاء أولا قال أنا سأقسم علوم الحديث على غير المألوف، وهذا يدل على الابتكار ويدل على الذكاء ويدل على التمكن من علم الحديث. القسم الأول قال علوم الحديث غير المخصوصة بعدد، فذكر هذا القسم وبدأ يسرده، ثم علوم الحديث المحصورة بعدد والعدد أكثر من اثنين كالمستفيض والمشهور، وبدأ يسرد الأنواع التي تدخل في هذا القسم. ثم في القسم الثالث قال علوم الحديث المحصورة في اثنين مثل العزيز، ثم جاء في القسم الرابع فقال علوم الحديث المحصورة برواية راو واحد، فذكر أقسام الفرد والغريب، فذكر أقسام الفرد والغريب. الخصيصة الثالثة الاختصار، اختصار لكنه اختصار محمود، ويصدق فيه قول ابن الحنبلي في قفو الأثر، هذا اسمه ابن الحنبلي لكنه من علماء الحنفية، له كتاب سماه قفو الأثر. ما الباعث له على تأليف هذا الكتاب؟ قال وقفت على النخبة والنزهة للشيخ الإمام المجتهد الحافظ ابن حجر فرأيته قد خالف أصول فقهاء الحنفية في ثلثي كتابيه النخبة والنزهة، قال فعزمت على كتابة هذا الكتاب وهو قفو الأثر في المصطلح، ونظمت فيه متنا متينا، هكذا وصفه متنا متينا قال فيه، ومع أنه أراد مضاهاة الحافظ ابن حجر في النخبة والنزهة إلا أنه قال في نخبة الفكر علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر. إيش قال ابن الحنبلي الحنفي أحد علماء الحنفية صاحب قفو الأثر؟ قال يزكي نخبة الفكر علم الحديث غدا في نخبة الفكر نارا على علم يدعو أولي الأثر، وهو مع لطافته وضآلته إلا أنه يصدق عليه ما قاله أحد العلماء: والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر، فقد جمع وأوعى. الأمر الرابع الابتكار، الابتكار. وأما من قال هذه نزعة فلسفية من الحافظ ابن حجر فبلا ريب أن هذا طعن في أبي الفضل الإمام الشافعي الكبير رحمه الله، بل هذا يدل على اجتهاده وقوة حفظه وذكائه المفرط رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين. اتبع الحافظ ابن حجر في النزهة طريقة الدمج، يعني هو كتب النخبة وهي عصارة وخلاصة المصطلح، ثم رجعها فشرحها في النزهة. اتبع وسلك في شرحه النزهة سبيل الدمج، حتى إنك لو شلت الأهلة أو ما يسمى عند المعاصرين بالأقواس لتتام الشرح مع الأصل ولم تتمكن من التفريق بين المتن من شرحه، وهذا يسمى عند العلماء بالشرح على طريقة الدمج بين المتن والشرح. أدخل بعض المباحث الأصولية مثل المستفيض وتلقي الأمة للحديث بالقبول، نسخ النزهة، ولعل الله عز وجل كتب لها الانتشار والاشتهار، ولعل ذلك يرجع إلى أمرين: الأمر الأول إخلاص الحافظ ابن حجر رحمه الله، والأمر الثاني الدقة والإتقان في تصنيف هذا الكتاب. أتعلمون كم نسخة خطية توجد للنزهة والنخبة؟ توجد حول العالم للنزهة والنخبة 21 و300 نسخة خطية، 21 و300 نسخة خطية. هذا غيظ من فيض، وإلا فلو جئت للكتب الستة لوجدت الألوف للنسخ الخطية لهذه الكتب، بما لا يدع مجالا للشك في تحقق قول رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يرفع أحدكم أصبوعه فيقول: يا شيخ هذا الذكر، الذكر القرآن، لكن السنة ما في تعهد من الله بحفظها. يا أخي القرآن والسنة وحيان منزلان على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم داخلان في هذه الآية. من الذي سبق إلى هذا الفهم؟ عبد الله بن المبارك، حين قيل له: يا إمام يا ابن المبارك، ألا ترى إلى الأحاديث المكذوبة قد انتشرت بين الناس؟ فقال رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة. قال الله شوف، تعيش لها، ما المسؤول عنه؟ القرآن أم السنة؟ سنة انتشرت لكنها أحاديث مكذوبة ليست ثابتة. فقال عبد الله بن المبارك: تعيش لها الجهابذة. بأي شيء استدل؟ بالآية القرآنية، قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن هو الحافظ ابن حجر؟ هذه كلمة قبل أن نشرع في دراسة الكتاب، وهذا من الأمور التي قد تعد من الجفاء للمؤلفين إذا دخلنا مباشرة على مؤلفاتهم ومصنفاتهم من غير أن نقف وقفات ولو يسيرة مختصرة كهذه الوقفات في أولى المجالس. هو أبو الفضل، هذه كنيته، لقبه شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر، الشهير بابن حجر، الشهير بابن حجر، نسبة لبعض آبائه كان يسمى بابن حجر. وهل يمكن أن يستدل بإقرار ابن حجر على هذه التسمية وعدم كراهيته له ما وقع بينه وبين أحد فقهاء الحنفية؟ من مساجلة علمية لطيفة، ما في عداوة، ما في بغضاء، ما في إحن، ما في شحناء، ما في عصبية. كان العيني والحافظ العيني من فقهاء الحنفية، الشافعية الحافظ ابن حجر من فقهاء الشافعية كانا واقفين بجوار منارة مسجد ذات يوم فسقطت المنارة قدرا فقال العيني فيه نوع من التعريض واللطافة قال العيني الفقيه الحنفي سقطت المنارة ما أخس الحجر التي صنعت منها المنارة يعرض بابن حجر ما قال له لا لا لا أنا لست بابن حجر أقر قال ما أخس الحجر الذي بنيت به ليش المنارة فمباشرة يعني مباشرة ما هو بعد ساعة ولا هنيها مباشرة قال له الحافظ ابن حجر لا تلم لم العين ولا تلم خسة الحجر لأنه العيني ورحم الله الجميع ما في عداوة ما في بغضاء في محبة في ألفة هذا الذي يجب الآن إن لم يكن موجودا يجب أن يدخل في قلوب المسلمين أجمعين محبة محبة أحبك في الله كنت حنفيا كنت مالكيا كنت شافعيا كنت حنبليا حتى لو كنت ظاهريا لأن بعض الناس من يوم يقول أوه دار ابن حزم للطباعة والنشر احذر انتبه لا تشتري لا تقترب يا أخي إيش هذا ما هو صحيح إنما المؤمنون إخوة قد يعيش المسلمون مرات في مجتمعات لكنه جهل متعصبين متحزبين ترفع يديك لا أنا ما أرفع يدي تضع فوق السرة لا أنا أضع فوق الصدر أنا أبغضك وأنت تبغضني إحن عداوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تدابروا لا تباغضوا لا تحاسدوا هذا كله يعالج بإيش كونوا عباد الله إخوانا إذا كنا عبادا لله إخوانا والله لن نتحاسد والله لن نتدابر والله لن نتباغض إنما المؤمنون إخوة ولد رحمه الله بالقاهرة سنة 73 و700 سنة 73 و700 ويقدر الله أنه في وقت ولادته مات أبوه فنشأ يتيما ومن اللطائف أن شيخه العراقي مات أبوه وهو صغير فنشأ يتيما وجاء بعدهما الإمام السيوطي المتوفى سنة 111 ونشأ يتيما ولكن كما قال قائلهم وكم من صغير قد يعني رعته عناية من الله فاحتاجت لعلمه الأكابر نشأ يتيما ورسول الله نشأ يتيما لكن سبحان الله نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما لكنه صار من بعد بتوفيق من الله وهداية من الله واصطفاء من الله سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم هذا نسوقه لمن؟ لأولئك الذين كلما دخلوا بيوتهم وشاهدوا أبناءهم الصغار وأصيبوا بأمراض أو بلغوا من الكبر عتيا ذرفت عيونهم وارتجفت أوصالهم وارتعدت فرائصهم وقالوا كيف سنموت من الذي يرعى هؤلاء عندما نموت سبحان الله أنت الذي خلقتهم أنت الذي رزقتهم أنت الذي تبدي وأنت الذي تحيي وأنت الذي تميت ولذلك قال الله تبارك وتعالى بين لنا المنهج الذي يصلنا بأبنائنا وذرياتنا من هنا إلى الجنة حيث نلقي بعصا التسيار إن شاء الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم ألا تخافوا على ما تقبلون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتموه ما دمت مستقيما ربيتهم على الاستقامة لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا من أهل هذا الصنف ولد بالقاهرة سنة 73 و700 ونشأ يتيما وعندما بلغ 9 من عمره حفظ القرآن الكريم حفظ ألفية العراقي حفظ مختصر ابن الحاجب وعندما بلغ الحافظ ابن حجر 9 من عمره حفظ القرآن، حفظ ألفية العراقي، حفظ مختصر ابن الحاجب. وعندما بلغ 11 من عمره حج، وعندما حج ما جاء هنا عندنا في الحج ها كما وفعل كما فعل بعض الناس عندما كنا راكبين في باص من الباصات بعد الرجوع من الحج، فقيل لهذا الحاج: كيف الحج يا حاج؟ من أين طفت طواف الوداع، من أسفل ولا من فوق؟ قال: طف من فوق. فقيل له: أظن الطواف من فوق أيسر. فنظر بغضب وقال: الطواف من فوق؟ استغفر الله، والله قال كلمة شديدة ولا أدري هل أستجيز لنفسي أن أذكرها. ذكر كلمة لعنة، ذكر كلمة لعنة. لكن الحافظ ابن حجر عندما حج وهو في سن 11 من عمره بحث عن علماء مكة فسمع عليهم، ومن علماء مكة ابن ظهيرة بالهاء والياء والراء، قرأ عليه عمدة الأحكام للمقدسي، من أشهر شيوخ الحافظ ابن حجر، وقد تتلمذ على 500 شيخ. ومن العجيب أنه تتلمذ على رجال وتتلمذ على نسوة، لكنهن نسوة، ما هن كاسيات عاريات مائلات مميلات، نسوة متحجبات ما يعرفن إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة. تتلمذ على أكثر من 500 رجل، من أشهرهم الهيثمي والبلقيني وابن الملقن وابن جماعة، وتتلمذ عليه أئمة كبار من أشهرهم الإمام السخاوي. وحتى يبر السخاوي بشيخه ابن حجر كتب له ترجمة تعد من أوسع ما كتب في الحافظ ابن حجر، سمى كتابه في ترجمة الحافظ ابن حجر الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، طبع الكتاب في 3 مجلدات كبار. وقد كان يقول الشعر ولكن بقلة، ومن لطائف ما قال، ويا نعم ما قال، قال: ثلاث من الدنيا إذا هي حصلت لشخص فلن يخشى من الضر والضير غنى عن بنيها، غنى عن بنيها، والسلامة منهم، وصحة جسم، ثم خاتمة الخير. اللهم اختم لنا بالخير والإيمان والتوحيد. وقد أربت مؤلفات أبي الفضل عن 50 و100 مؤلف، لكنه لم يكن راض عنها. شوف المؤلف الواحد من هذه 150 مؤلف يحتاج أحدنا من طلاب العلم أن يقرأه مرارا حتى يفهمه، علاوة عن أن يؤلف مثله. ومع هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنا لست راض عن هذه المؤلفات، لأن هذه المؤلفات عدد بلا عدد. إذن ما الذي رضيه أبو الفضل الحافظ ابن حجر؟ قال: لا أرضى إلا عن، احفظ، إلا عن فتح الباري، شرح صحيح البخاري، مقدمته هدي الساري، تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، تهذيب التهذيب لسان الميزان. هذه بمجموعها قد يبلغ عدد مجلداتها قرابة 40 مجلدا أو مجلدة، وهي التي رضيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد مات سنة 250 بعد عمر حافل. هذا الكتاب الذي إن شاء الله سنبتدئ به ونقرأه، ولعل هذه المقدمة أقتصر عليها إلى حين ما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. وأرجو أن يكون الكتاب وهو متوفر على خلاف بقية الكتب.